باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن البختوري الرزاز قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جويبر عن طلحة بن الشحاج قال كتب عبيد الله بن معمر القرشي إلى عبد الله بن عمر وهو أمير فارس على جند أو أمير فارس على جند إنا قد استقررنا فلا نخاف عدوا وقد أتي علينا 7 سنين فقد ولد لنا الأولاد فكم صلاتنا. فكتب إليه عبد الله إن صلاتكم 2 ركعتان فعاد إليه الكتاب. فكتب إليه ابن عمر إني كتبت إليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من أخذ بسنتي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري قال حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عني فعن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. أخبرني الجوهري قال أخبرنا أحمد بن محمد الجراح الخزاز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن النيري قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. أخبرني أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا محمد بن العباس بن الفضل الحناط بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم بن عبد الله فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى الجمرة قبل أن يزور. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي قال أخبرنا أبو بكر يوسف بن القاسم القاضي الميانجي قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو قال أراه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس ما يقول عري يريد قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة قال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال أو أن عمرو بن الزبير قال لابن عباس أضللت الناس قال وما ذاك يا عرية قال تأمر بالعمرة في هؤلاء 10 وليست فيهن عمرة فقال أولا تسأل أمك عن ذلك فقال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم والله قال هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. قلت قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن سلمة رجل من ولد أبي سلمة عن أم سلمة أن الزبير بن العوام خاصم رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري وأبو القاسم علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا جدي عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل المسح حسن وما أمسح أو ما تطيب نفسي به، فقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لك ذلك حتى لا يكون في نفسك حرج مما قال وتسلم تسليما. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال سمعت محمد قال سمعت محمد بن حاتم بن قال سمعت محمد بن حاتم بن بزيع يقول سمعت إسحاق بن الطباع يقول جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أرأيت إن كان كذا؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ قال أخبر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال فتذكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ قال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس فقلت ما أدعهما، فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن حجير عن طاووس قال رآني ابن عباس وأنا أصلي بعد العصر فنهاني، فقلت إنما كرهت أن تتخذ سلما، فقال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما أدري تعذب عليها أم تؤجر. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أبو الإصبع القرقساني قال حدثنا مخلد بن مالك الحراني قال حدثنا عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل صلى بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة فحصبه ثم قال إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين، قال فانصرف فقال يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ قال بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر وأخبرني الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن ينخاب الطيبي قال حدثنا محمد بن أيوب قال قرأت على محمد بن سعيد بن سابق عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال وفي حديث ابن أيوب أنه قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخرقي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم الختلي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول قال أبو حمزة تدرون ما الأثر؟ الأثر أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة بما أفتيت كذا وكذا فأقول أخبرني الأعمش فيؤتى بالأعمش فيقال حدثته بهذا فيحيل على إبراهيم ويحيل إبراهيم على علقمة حتى ينتهي إلى منتهاه. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبوري أو العكبري قال حدثنا علي بن يعقوب أبو القاسم قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء وإذا قلت العلماء ظهر في الناس الجفاء. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله القصد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة قد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن شجاع بن الحسن بن موسى الصوفي وأبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو نعامة العدوي عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال بشير فقلت إن منه ضعفا وإن منه عجزا فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئني بالمعاريض لا أحدثك بحديث ما عرفتك. فقيل يا أبا نجيد إنه طيب الهوى وإنه فلم يزالوا به حتى سكن وحدث. أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار ولو من ثور من أقط. فقال له ابن عباس يا أبا هريرة إنا لنتوضأ بالحميم وقد أغري على النار وإنا لندهن بالدهن وقد طبخ على النار. فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا يحيى بن أيوب الزاهد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس قال سمعت ابن شهاب يقول سلموا للسنة ولا تعارضوها. أخبرنا البرقاني قال قرئ على أبي العباس ابن حمدان وأنا أسمع قال حدثكم محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سأل الحكم بن عتيبة الزهري وأنا شاهد على عدة أم الولد فقال السنة 4 أشهر و10. فقال الحكم ما يقول ذلك أصحابنا؟ قال فغضب وقال يأتيكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعرضون له برأيكم؟ قال إن بريرة اعتقت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد عدة الحرة. أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هديه ويقول أبو حنيفة هو مثله قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا أخبرنا محمد بن أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي قال أخبرنا يوسف بن القاسم الميانجي قال حدثني الحسين بن الفتح على المذاكرة قال حدثني أبو محمد بن صاعد قال حدثنا بحر قال حدثنا الشافعي قال لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد التميمي قال حدثنا صالح بن أحمد التميمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بلبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بلبل قال حدثنا أبو حاتم قال سمعت نعيم بن حماد يقول من ترك حديثا معروفا فلم يعمل به وأراد له علة أن يطرحه فهو مبتدع أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو عثمان الصياد سعيد بن المغيرة قال حدثنا مخلد بن الحسين قال قال لي الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الله الفارسي بن نيسابور قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدقيقي ببغداد قال حدثنا إسحاق يعني ابن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان بن عيينة وذكر عنده حماد بن زيد فجعل يعظم من أمره ثم قال يرحمه الله إن كان لمتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال سفيان ملاك الأمر الاتباع أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي بنيسابور قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنوية السري أو السري قال السري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنوية السري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول قال الأعمش لولا الشهرة لصليت ثم تسحرت اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز بن عيسى الدعاء أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال سمعت محمد بن يحيى الأزدي قال سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول والله لو بلغنا سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول والله لو بلغنا أن القوم لم يزيدوا في الوضوء على غسل أظفارهم لما زدنا عليه قال أبو بكر بن خزيمة يريد أن الدين الاتباع أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق أو ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرقي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة فقال يروى فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السائل يا أبا عبد الله تقول به فرأيت الشافعي أرعد وانتقص فقال يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به نعم على السمع والبصر نعم على السمع والبصر وقال أخبرنا الربيع قال سمعت الشافعي وقد روى حديثا فقال له بعض من حضر تأخذ بهذا فقال إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب ومد يديه